أخوه كان عدل يا زينب اشتردين الله أخوه كان عدل يا زينب اشتردين ياهو لقال ميت ونصف فاتحتي الله أخوه كان عدل يا زينب اشتردين ياهو لقال ميت ونصف فاتحتي أنا لوديت رأسي على الرمح ناطور حشاي تعذرت لو عفض عن اختي الله أمانة فاطمة يا زينب الحوراء من ذمة علي واندارت بذمتي وأنا العباس أخوها اللي ما عفتها تطيح وهي نقطة حيل ما فارقت قصتي نار ومشتعل نار ومشتعل من الجدب للراس شطفوا زينب الحوراء منقلتي أنا ابن أم البنين وكفو من أم عباس لكن زينب الحوراء والدتي ضيفت السيوف بيوم جاع الدين وأنا العزبتها بلحم خاصرتي اسأل جفوف ديش كثر هاي جفوف من فرسانهم كم سيف يتمتي أنا لعيون زينب ما غفت لعيون ولا خفت السيوف الحللت كتلي البشر صلت فرض لـ14 معصوم وأنا 14 معصوم صلت لي الله الله الله عن يا ميمنة عن يا ميمنة ويا ميسرة يقولون حتى شعر زلم على القاع ثبتت لي أنا لكورتها وقسمتها أرباع وعفيا سيف ملك الموت صاحت لي جهنم من كثر شيل الجثث للنار غصيت بجثثهم خبر ودت لي وأنا المدفون واقف ما طحت للقاع دس الطرف العرض والقاع قامت لي الله الله الله أنا اللي من علي بل كل علي أنا المن علي بل كل علي بلا زود وقوت اللي بالسمع للقاع نزلت لي الشمس ردت لبوي وصلى فرضه وقام ولو رايت ترد هم شار ردت لي بعدنا بظهر بوي وفاطمة الزهراء شلعت من قلبها وقلب حطت لي وكتبت فوق زند تعيش يا عباس ومحروس بعلي الكرار ختمت لي محروس بعلي الكرار.